كم من محنة انقلبت كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وكما يقول ابن القيم رحمه الله، كم من محنة انقلبت منحة. فمن أعظم النعم التي ظهرت انكشاف كثير من هذه الأحزاب ودعاتها في هذه الآونة، دعاة كان يظن بهم الناس أنهم يريدون الخير، ولكن ضيق عليهم، أو دعاة كان الناس يقولون عنهم إنهم لا يمكن، يا ناس لا يمكن أن يظن بهؤلاء الذين هم من أبناء التوحيد أن ينصروا البدع وأهلها، مع رؤيتهم للبدع ولأهل البدع، بل ومع سماعهم للبدع من أهلها. فجاءت هذه الأحداث الأخيرة وكشفت عن هؤلاء أنهم ينصرون البدع وأهلها على السنة وأهلها، مع رؤيتهم للبدع وسماعهم لها. فكانت هذه نعمة من الله عظيمة، أن تبصر أهل الإسلام. وأعني بذلك، ولعلكم أدركتم جميعا، أكبر الأحزاب الإسلامية كما يقولون على الساحة الآن في الدعوة، كما يقولون حزب جماعة الإخوان المسلمين، فبعد هذا الحدث الذي أحدثوه، والله الذي لا إله غيره، ما يستمر على الدفاع عنهم والتبرير لهم إلا من هأنت عقيدة أهل السنة والجماعة في قلبه. والله لقد كشفهم الله كشيفة عظيمة، بل ما يدافع عنهم أو يبرر ويعتذر لهم إلا من هانت عقيدة التوحيد في قلبه. تسمع القائل منهم يقول: ذهاب مرسي يعدل الشرك بالله؟ سمعناه بآذاننا ورأيناه بأعيننا. ذهاب مرسي يعدل الشرك بالله؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. ومع ذلك تجد عندنا من يستمر في التبرير والدفاع عن هذه الطائفة المخذولة، تجد منهم وتسمع من يقول إن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون من ذهاب مرسي. الله أكبر، كعبة الله المعظمة هدمها حجرا حجرا أهون من أن يذهب مرسي؟ الله أكبر. أنا الآن لا أتحدث عن الأمر من حيث هذا ذهب أو ذاك أتى، لا والله، وأشهد الله على ما في قلبي، وكفى به شهيدا لكم ولكل من يسمع كلامي، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم أشهدكم وجميع من حضر هذا المجلس على هذا أنني إنما أردت بيان غلو هؤلاء. كيف يقال مثل هذا؟ ما قيل في حاكم من الحكام ذهب، ولو كان حاكما شرعيا بويع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون مرسي الذي جاء بطريق الديمقراطية وذهب بها. وسمعنا من يقول إن الحرية، حرية الشخصية، مقدمة على تطبيق الشريعة. الحرية الشخصية مقدمة على تطبيق الشريعة، وهذا سمعناه من القرضاوي. وماذا أقول لكم؟ شيء أذكره وشيء لا أتذكره. ومع هذه البلايا كلها يوجد عندنا من أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، دخلاء. يوجد من يبرر لهؤلاء مع هذا الكلام الباطل كله. فهؤلاء بالله عرفوا العقيدة الصحيحة وقرت في قلوبهم حق القرار، عرفوها حق المعرفة حتى تقر في قلوبهم حق القرار،